أقبل الليل وحل الظلام، ولكن القمر قد ظهر. لا ريب أنه صديق الشمس، تهديه شيئا من نورها ليضيء الأرض. ما أجمله وأبدعه! إنه يبتسم للدنيا، للناس والشجر، وفي طريقه يسير. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر، ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر، ينساب في الجو بضيائه الحلو، ويظل في صفوي إن غاب أو حضرا، إن غاب أو حضرا. ينساب في الجو بضيائه الحلو، ويظل في صفوي إن غاب أو حضرا، إن غاب أو حضرا. من سالف الزمن يعطي بلا ثمن، من سالف الزمن يعطي بلا ثمن. من ضوئه الحسن ما كان مبتكرا. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر. قالت له نجما يا صاحب الهمة، لن تغلب الظلمة، فأجابها سنرى، فأجابها سنرى. ورمى على الأرض بشعاعه الفضي، ومشى إلى العوض ليصافح الشجرة. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر. من نوره الهادي الشادي قد أشرق الوادي، وبحسنه افتخرا، وبحسنه افتخرا. من نوره الهادي الآثر الشادي قد أشرق الوادي، وبحسنه افتخرا، وبحسنه افتخرا. البحر ناجاه والبر حياه، البحر ناجاه والبر حياه، والطفل غناه. ما أجمل القمر، ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر. فرحت به الدنيا قالت له هيا، عش بين جنبي، لكنه اعتذرا، لكنه اعتذرا. فرحت به الدنيا قالت له هيا، عش بين جنبي، لكنه اعتذرا، لكنه اعتذرا. فتبارك الله من كان سواه، فتبارك الله من كان سواه، والنور أهداه كي يسعد البشر. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر، ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر، ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر.